ناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم رئيس التحرير أحمد دياب وصالح رجب، هندسة الهواء أماني هلال، ونحن أمام الميكروفون ياسمين شاهين وإيمان عبد الحليم. ولا معزوم من إخراج علي عبد العال. أهلا وسهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين وحلقة من حلقات فترتنا المفتوحة عازم ولا معزوم، وبيشرفنا النهاردة ودواعي سرورنا يكون معانا السيد وزير النقل دكتور جلال مصطفى سعيد. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة طيبة وكل المستمعين طيبين ومصر طيبة ورئيسها طيب إن شاء الله بإذن. ورمضان كريم. الله أكرم. نورنا يا فندم. أهلا وسهلا. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليك. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليك. قولها في أعلى عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ دكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل، ده اسم فترتنا، ونبتدي كلامنا ونخلي الملفات الكتيرة اللي عندنا بعد ما نتجول ونعرف رمضان وذكريات رمضان وأطباق رمضان عند وزير النقل دكتور جلال. أولا مرة تانية بأكرر طبعا يعني تهنئتي للشعب المصري كله وكل السادة المستمعين الكرام بمناسبة قدوم شهر رمضان. احنا النهاردة اليوم منتصف اليوم الرابع، واضح ان الشهر هيعدي بسرعة فائقة جدا، يعني الناس كلها لسه فاكرة كان أول يوم، لكن النهاردة نص اليوم الرابع. فكل سنة جميع طيبين، ودايما الايام الحلوه بتعدي بسرعه. طبعا انا يعني ليا ذكريات متفاوته في رمضان، يعني بعضها مرتبط بوجودي بره مصر فتره، ويعني وقضاء رمضان في بلاد النهار فيها بيستمر حوالي 20 ساعة مثلا ولا حاجة. زي ايه؟ فأنا كنت في كندا لأثناء الدراسة، وكان شهر الصيام حوالي 20 ساعة تقريبا، وده طبعا يا دوبك كان الواحد يفطر وبعدين يلاقي بعدها بساعتين ثلاثة الفجر جدا وينتهي، فما كانش الوقت الواحد يقدر ياكل غير وجبة واحدة بس في اليوم، وده كان في فصل الصيف والرطوبة، فطبعا كانت تجربة يعني ثرية جدا. ده غير ان اجواء رمضان مش موجودة برضو. كنت واحد طبعا صايم تقريبا لوحده يعني. وبعدين ليه طعم رمضان بره مصر؟ لا هي لا هو ملوش طعم، بس هي برضو يعني قوة إرادة الإنسان تبان في الظروف الظروف اللي دي، إن الواحد يبقى صايم في مجتمع. طبعا الوضع دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا تغير، عدد المسلمين زاد، لكن الوقت اللي انا بتكلم عليه كان المسلمين قليلين، وفكره ان حد يبقى مسلم وصايم وبيصلي ومحافظ على الاشياء دي كلها كانتش حاجه يعني متعرف عليها. طيب استاذن حضرتك هنعود للنقطه دي تاني. بس احنا معانا حالا دلوقتي دكتور زاهي حواس من فيينا. اهلا وسهلا بيك دكتور زاهي. اهلا يا فندم، كل سنه طيبه. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. اهلا وسهلا. احنا بيشرفنا هنا في استوديو الهوا دكتور جلال سعيد وزير النقل. اهلا وسهلا يا دكتور زاهي. كل سنه طيب يا فندم. اتفضل. ربنا يخليك يا دكتور جلال كل سنه وانت طيب وربنا يعود عليك الايام بخير. انا ما اعرفش ان انت موجود في النمسا، احنا هنغرمك بقى دلوقتي كده بالتليفونات. لا لا معلش، ده انت عشانك الواحد يتغرم. الله يخليك يا دكتور زاهي. ابدا انا قالوا لي بقى وانت في البرنامج تقول لي كل سنه طيبين لحبايبك، فقلت نكلم يعني اخي وحبيبي الاستاذ دكتور زاهي. انا كل سنه وطيب. انا عايز اقول للمستمعين ان انا اعرف الدكتور جلال وهو رئيس جامعة الفيوم ومحافظ الفيوم ومحافظ القاهرة، وأنا يعني الحقيقة دكتور جلال من الناس اللي أنا دايما أضرب لهم تعظيم سلام، لأنه ساب بصمة جميلة في كل مكان معه. وأنا يعني ما تعرفيش، رغم أن أنا يعني عارف النقل على أيديه هيبقى حاجة عظيمة، لكن كان نفسي يقعد شوية صغيرين كده في القاهرة عشان يخلص لنا الحاجات الجميلة اللي هو بدأها. فكل سنة طيب يا دكتور جلال. أشكرك جدا دكتور زاهي، كل سنة طيب وترجع بالسلامة إن شاء الله. هنفطر مع بعض يوم 25 إن شاء الله. دي عزومة بس الدكتور جلال ولا للي معاه؟ لا للدكتور جلال. طب الدكتور زاهي النهاردة عازم ولا معزوم؟ لا النهاردة أنا في فيينا. أيوة ما هو ممكن حضرتك مع الجالية، مع جالية مصرية، مع ناس مصريين تكون عازم أو معزوم. أنا بعمل بعض. لا انا عملت محاضره في بلد اسمها جراز للاجانب، فما النهارده يا دوب بس قابلت واحد ركبت تاكسي للاوتيل لقيته مصري ورفض ياخد مني فلوس. يا سلام يا سلام. يعني هو اللي عزمك يا دكتور زاهي، هو اللي عزمك النهارده، هو اللي عزمني النهارده. طيب ماشي، ربنا يزيد كرم المصريين. كل ساوند طيبين. شكرا ليك دكتور زاهي حواس من فيينا. شكرا يا فندم. نرجع تاني دكتور جلال، معلش قطعنا كلام حضرتك وذكرياتك الرمضانية الجميلة. خليني بس اقول حاجة عشان دكتور زاهي حواس. دكتور زاهي حواس طبعا كان في وقت من الأوقات رئيس مجلس أعلى للآثار ووزير للآثار، بس كل المناصب دي حاجة، ويعني سمعة دكتور زاهي حواس والعلمية والقبول اللي موجود في لدى الأجانب حاجة لا توصف، يعني حاجة لا علاقة بالمناصب لكن لها علاقة ب يعني طريقة تناول الأمور وعمقه في فهمه لل يعني للتاريخ وربطه بالآثار، حاجة تشرف كل مصري بالفعل. يعني أنا كنت أتكلم على موضوع تاني لكن احنا يعني واضح ان في جدول اعمال طويل كتير. يا رب نلحق. بس يعني احنا كده عرجنا خفيف على ذكريات رمضان وكنا بنتكلم عليها بالظبط كده. فانا عاوز اقول انه دي فتره طبعا كانت غنيه جدا في حياه الواحد. طبعا فترات الطفوله ايضا غنيه جدا في مصر، والفترات الحاليه بقى طبعا الواحد بقى له مسؤوليات تانيه اكتر، بقى علاقته بال يعني بقى يعني ارتباطاته الاجتماعيه مش يعني مش قادر يوفيها كلها. ايه اكتر مكان في مصر حضرتك حسيت فيه جو رمضان بشكل اكبر؟ اكتر مكان في مصر والله انا لما كنت محافظ الفيوم كانوا بيعملوا احتفال للرؤية. وكانوا بيعملوا احتفال كبير جدا ويمشوا في الشوارع ويجيبوا عربيات عليها ورد وعليها، وكل طوائف المجتمع كل طائفة عاملة حاجة تناسبها وبتعرضها في الشارع. جميل. فكانت حاجة لها طابع تاني أنا ما كنتش متعود عليه. بس ده أنا عاوز أقول طبعا إنها في رمضان الأيام دي طبعا من المرات القليلة طبعا الواحد بيجي له فرصة يفطر في البيت. ومن المرات القليلة الواحد بيقدر يشوف يعني أولاده أو يجتمع مع الأسرة بالضبط كده يعني. لكن أنا برضو بعاود أقول وألف تاني وأرجع أقول إنه يعني طالما الواحد قادر إنه يعمل حاجة حاجة يعني تفيد كل المجتمع، فالواحد بيشعر بسعادة أكيد يعني تعوضه عن أي حاجة تانية يعني. لكن أنا طبعا يعني الحمد لله رب العالمين بصوم رمضان منذ أن كان عمري 6 سنوات وحتى الآن، وما أعتقدش أن فيه يوم واحد أنا فوتته منذ هذا الوقت، سواء كنت مسافر أو قاعد في بلاد الصيام فيها 20 ساعة أو أقل، في مصر في وسط مسلمين في بلاد عربية، والحمد لله رب العالمين. يعني رمضان له عندي ذكريات يعني جميلة، وأتمنى إن شاء الله أن ربنا يعني يعيده على كل المسلمين بالخير ويبلغنا رمضان العام القادم إن شاء الله بإذن الله. الله يا رب. الطبق المفضل عند دكتور جلال إيه؟ الأيام دي بأكل سلطة وجبنة الأيام دي وخضار سوتيه، خضار مسلوق خفيف بقى كده، أكل كله طبعا يعني خفيف، لكن طبعا يعني في السابق طبعا الواحد كان بيحب الكنافة ويحب القطايف ويحب الخشاف ويحب الصواني. جوعتني يا دكتور، جوعتني. لكن طبعا دلوقتي انا بحاول طبعا اقلل من الاكل الدسم، وباكل اكل متزن، ما باكلش اي حاجه فيها سكر يعني تقريبا. لكن انا باكسل من التفاح ومن السلطه ومن الجبنه ومن الشوربه والاشياء دي يعني، والفول طبعا والجبنه ده الطبق الرئيسي. طبعا. والنهارده انا معزوم، مش هتسألي السؤال ده؟ انا معزوم عند انا معزوم النهارده عند اختي. اختي احنا حضرتك وليلى طبعا. انا بصي انا احنا 8 اخوات، ربنا يخليكم لبعض، 3 يعني بنين و5 من البنات. ماشي. فانا النهارده دي الاخت الكبرى، انا وكل اخواتي معزومين، هي اطهر مني. انا وكل اخواتي معزومين عندها النهارده، ودي فرصه ان العيله كلها بتتلم، تجمع عائلي، نتواصل مع بعض على الواتساب والواتساب والحاجات دي يعني. لكن يعني ايه فرصه بقى ان احنا النهارده نلتقي. طبعا. فانا طبعا سعيد جدا ان انا يعني اكون هقابلهم النهارده. واختي دي يعني لهلوبه في الاكل. السعادة باينة على وش حضرتك يا فندم. يعني النهارده الاكل مش خفيف. هي استثناء شويه، شاطره جدا في في الاكل. وانا بتشوق طبعا ان انا اروح لها لانها عزيزه على قلبي، وكانت يعني حكم صديقتي في مراحل الدراسه المختلفه، وهي مهندسه زيي وهكذا. ربنا يخليها لحضرتك وتقضي وقت جميل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تقضي وقت جميل وانت بتسمع الراديو. انا عرفت ان حضرتك عاشق للراديو. طبعا. لا احنا بقى برنامج العام ده من اول ما الواحد وقع على الدنيا. انتوا بادئين 38 34. فالواحد من اول ما وقع على الدنيا، وكان زمان والراديو ترانزستور، والراديو اللي كان بيحط في البيت على الرف ده ويبقى محطوط له مفرش ابيض كده والناس تتلم في حواليه الساعه 2:30 وتسمع النشره والاشياء دي كلها. وبعدين البرنامج العام لا يعلى عليه، هناك برامج طبعا جديدة وجميلة. حدش أثر على برنامج العام؟ يعني إيه؟ يعني خد مكانته في قلبك؟ لا هو يعني البرنامج العام له يعني تيب معين كده. الحمد لله. في نوع من يعني الرزانة وحاجات كده، ممكن جدا الجيل الأصغر يكون بينجذب إلى البرامج اللي هي سريعة جدا، ويعني أغنية وبعديها كلمتين وبعدين 4 أغاني وبعدين كلمة تانية والحاجات دي كلها، ودي نوعية برضو موجودة من البرامج. برضو الناس ساعات أو كتير بيجذبهم برامج الرياضية وهكذا. لكن انا طبعا برنامج أكثر العام. برامج بتجذب حضرتك في البرنامج العام إيه؟ بصي أنا كنت زمان والحد الوقت طبعا مثلا بحب حاجات زي مثلا لغتنا الجميلة. طبعا ونشط الأخبار بالصوت الجهوري مثلا بتاع جلال معوض بتاع زمان. وبعدين كمان مثلا أحب يعني زمان كان فيه كلمتين وبس بتاع فنان كبير فؤاد المهندس وهكذا. هي البرامج اللي هي معلمة عند الناس دي كلها يعني. قناة البرنامج العام لا يعلى عليها ولن يعلى عليها إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا فندم. من الشخصيات اللي حضرتك طلبت أن أنت تعيد عليها في رمضان؟ الكاتب الصحفي عباس الترابيلي هو معانا دلوقتي. اهلا بحضرتك معنا يا فندم، كل سنه وانت طيب. كل رمضان وانتم طيبين لكي وللمشاهدين. وقبلكم الدكتور جلال سعيد. اهلا عباس بيه، زي صح يا فندم. اهلا معالي الوزير، ان شاء الله يكون بخير يا فندم. ربنا يخليك. انت طلعت من عشاق الاذاعه، طلعت من عشاق الاذاعه زي زمان. اهلا وسهلا. انا بص، انا برنامج العام ده له معزه خاصه عندي، وانا بقالي 4 سنين يعني بيستضيفوني في برنامج عازم ولا معدوم، وانا بقدرش اقول لا. فلما قالوا لي بقى حبايبك مين، قلت لهم اكلم عباس بيه، يعني كاتب كبير مرموق، ويعني يمكن السبب برضو اللي خلاني يعني كنت مصر ان كتابتك تبقى موجود معانا هو يعني ذكرياتك بقى عن الفترات في التاريخ الناس كلها بتحب تسمع عنها، ما يعني ما قبل 50 52 وما بعده، ويعني الطقوس الرمضانية في هذا الوقت. أنا يعني كنتك مش كبير في السن لكن مطلع على هذه الفترة يعني. لا والله كبير في السن معالي الوزير. لا والله العظيم، هي الفكرة هنا إيه، إن أنا عشت فترة هي من أخصب فترات التواصي الشعبي المصري. يعني أنا عشت فترة مجد الإذاعة المصرية، عشت فترة المسحراتي، عشت فترة مدفع الحجة فاطمة. كنا نروح نسمع ونستمتع، وإنما أنا هقول لك دلوقتي، طب أنا دلوقتي بستمتع بيه معالي الوزير. أنا بجري وراك من محافظة لمحافظة. يعني إذا كانت القاهرة كمحافظة خصوصك كوزير تنفيذي عظيم، فقد كسبك قطاع النقل. ونحول في جملة بسيطة هنا، لو أراد المتشككون أن يشككوا فيما تم وما يجري من إنجازات هذه الأيام، نجمعهم ونأخذهم ونطبهم بكل الطرق القومية العظيمة التي يجري فيها العمل الآن على البحر المتوسط شمالا، أو البحر الأحمر شرقا، أو في أعماق الصعيد. في رأيي هو ده أحسن إنجاز، لأن الحضارة هي طريق يا معالي الوزير. بالضبط بالضبط، الحضارة بيمشي عليها، بيمشي على الطريق. انت بقى بتحاول تعمل 3 حاجات، مش بس الطريق البري، لا ده انت بتكمل السكة الحديد. صح. ومجهودك في إعادة الحياة الى السكة الحديدية يرجع، كان اعلان زمان يقولك من الباب للباب. صح. يا سلام. احنا نحاول نعمل كده الوقت على فكرة. طبعا بين انا متابعك، وحتى الصفقه الاخيره بتاعت الخضارات المجليه في مصر، تعرف ده المجلي، ابغى حاجه من المجلي. صح صح صح. وبعدين صح. انت بتحيي حاجه ثانيه كمان، النقل المائي. صح. الله، نخفف الضغط على الطرق اللي اتهرس وتدمر. فانت بتعمل دلوقتي النقل المائي والسكه الحديد، واهم من كده ان انت، أسألك سؤال غريب جدا، أنت بتنام كم ساعة في الأسبوع مش في اليوم؟ الحمد لله. أنا بص يا عباد بيه، أنا يعني دايما يعني وجهة نظري إن إذا الواحد يعني استطاع إنه يعمل أي حاجة مفيدة للبلد وللناس، حبايبه كلهم دول، دي تغني عن كل شيء. يعني ده اللي انا بجتهد فيه، وربنا هو بقى التوفيق ده من عند ربنا، والحمد لله رب العالمين. وقبول الناس برضو، قبول الناس للشخص برضو حاجه من عند ربنا، وثقتهم فيه حاجه من عند ربنا. فاتمنى ان انا اكون يعني موضع ثقه الناس اللي انا بتشرف ان انا بخدمهم. يعني والله معلوم على قدر افتقادي لنشاطك في حفظ القاهره، انا بترقب نشاطك غير التقليدي على مستوى كل طول مصر إن شاء الله. اللي احنا بنتمناها ان شاء الله يا فندم. انت بتعمل عمل بكره مش النهارده، الناس هتعرف قيمته ان شاء الله ان شاء الله. وانت قيمتك كبيره عندنا يا معالي الوزير. الله يخليك عباس بيه، اشكرك جدا يا فندم، كل سنه وانت طيب. وربنا سيادتك عازم ولا معدوم النهارده عباس بيه؟ احنا سجلنا الاولاد استاذ عباس، اول يوم في الشهر. ايوه. ولازم ياكلوا بط كالعادة. طيب. إنما الأيام دي رغم إن الواحد يعني ما بيكونش كتير، بيظل طقوس رمضانيه موجوده. بالزبط. لازم سلطانيه الترسي على الفطار. أيوه. مع المدمس. صح. صح. ويا سلام لو عليه بطين عيون. صح. على وش الطبق. واضح ان الصيام مؤثر. الصيام يعني سر واضح يعني. بصمت شويه. الاكل مطعم مع الوزير. طبعا طبعا طبعا. فندم كل سنة طيب، ربنا يعني دايما يعود عليك الأيام بخير بشدك والأسرة. ده كل المعزة والله العظيم. وليه كل المعزة ده برضو الأكل. الله. إذا دخل الكلام المعزة. أيوه. وبالكسرة المعزة. أيوه. أكل لي أنا. الكاتب الصحفي عباس الترابيلي بنشكرك على وجودك معنا، وبنشكر المذيع جلال سعيد اللي أجرى معك اللقاء. ربنا يخليكم جميعا. أهلا وسهلا. الله يخليك. شبيه كان يعرف يجيبه صلاح منتصر. هو فعلا بيحاول. احمد دياب بيحاول ان هو يطلب لنا استاذ صلاح منتصر. يعني خلينا نكمل الكلام الجميل اللي كنا بنتكلم معاه. استاذ عباس بيقول هو كان بيطردك ويجري وراك من محافظه لمحافظه. ايه الحكايه؟ لا هو بيطردني في يعني في اعمالك. بيطردني في المتابعه يعني. ايوه في اعمالك الكتيره. الحمد لله رب العالمين. هو عبال بيه من النوع اللي هو يعني يفهم قيمة الحاجة لما بتتعمل. نعم. ويعرف حجم الجهد اللي عمل فيها. أكيد. أنا معظم الناس اللي هم لهم اهتمامات ثقافية وتاريخية قدروا جدا المجهود اللي أنا عملته فيما يخص القاهرة الخديوية. أيوه. ومنهم طبعا عباس الترابيلي والدكتور. أيوه. زاهي حواس. أيوه. لأنه المنطقة القاهرة الخديوية أنا اديت لها اهتمام لمدة سنتين متواصلتين، وكونت فريق عمل قوامه حوالي 50 واحد. والخمسين واحد دول كانوا بيجتمعوا لمدة كل أسبوع الساعة 8 صباحا يوم الخميس. ولمدة سنتين متواصلتين بنحدد برامج عمل وبرامج تنفيذ وبننفذ وبنشرف، والناس دي كلها كانوا بيعملوا هذا العمل حبا في مصر دون مقابل. بالضبط كده. فمعظم احنا طبعا وسط البلد احنا عملنا شغل اعتقد ان هو ملموس في ميدان التحرير في الإسماعيلية، وفي شوارع مهمه جدا زي محمد في البنايات كمان في وسط البلد اصبحت رائعه فعلا. بالضبط. وطلعت حرب، احنا كنا بنتعامل مع القضيه بحب وبعشق وليست كوظيفة. ده كان موضوع أنا أعتقد أنه ده اللي يعني خلى مجموعة المثقفين في البلد اللي أنا يعني بعدهم واحترمهم يعني حسوا أن في موضوع بيتم في القاهرة. في موضوع تاني أنا برضو كان لي حظ أن أنا كنت طرف فيه، وهو موضوع مواجهة العشوائيات في القاهرة. ويعني مشروع الأسمرات اللي الرئيس افتتحه. الفكرة بتاعته جت من إخلاء المواطنين اللي موجودين في مناطق الخطر بمنشية ناصر والدويقة. والمشروع ده بدأ، ولابد أن أنا أقول أنه الرئيس بعد بداية المشروع بفترة قصيرة كان بيدعم المشروع ده بشكل كبير جدا، وأنا كمحافظ للقاهرة الرئيس يعني لما بدأنا المشروع ده هو خصص 500 مليون جنيه في مرحلة أولى لما يطلق عليها الأسمرات 2، ثم 500 مليون جنيه أخرى لمرحلة تانية تالية وما يطلق عليها الأسمرات 3، وبقى الوقت في أسمرات 1 وأسمرات 2 وأسمرات 3، وهناك دعم كان موجود قوي جدا من رئيس الجمهورية بما قيمته 1 مليار جنيه. وهناك يعني محافظة القاهرة في بدايات المشروع يعني أنفقت من مواردها الذاتية وصندوق تطوير العشوائيات، لكن احنا عملنا حي الأسمرات أنا وآخرين عملنا حي الأسمرات، وأنا أعتقد أنه تجربة جديدة. أعتقد أن هي حطت يعني إيه مستوى أرضية من كيفية التعامل مع هذه القضية الناس لن تقبل أقل منها. بأقل منها. تمام. حصل فعلا. وهو أنه أن أنت تعتبر الناس دول بني آدمين. صح. بشر. المفروض يعيشوا مواطنين مصريين عايشين على أرض بلديا لهم حقوق وعليهم واجبات وهكذا. جاوبت على السؤال يا دكتور جلال اللي كنت هسأله لك. جهودك كمحافظ للقاهرة. هو سبب الأزمة إن حتى الآن مفيش محافظ للقاهرة. ان شاء الله هيجيبوا لازم محافظه القاهره. مصر على فكره مصر بلد عظيمه ومصر بلد ولاده. ويعني انا اتخيل انه اي تاخير قد يكون قد حدث هو من منطلق الحرص على ان يعني ياتوا بمحافظ يعني يكون على مستوى طموحات عاصمه جمهوريه مصر العربيه. وظيفه محافظ القاهره قد تكون وظيفه من اصعب الوظائف في جمهوريه مصر العربيه. وانت حضرتك عارف انا هسالك في انت بتجاوب على الاسئله قبل ما اسالها لك. والله يا دكتور ازاي بقى يعني انا كنت لسه هسالك حالا من من من وزير نقل لمحافظ القاهره لمحافظ الفيوم لوزير نقل تاني. فكنت لسه هسالك بقول لك المهام ايهم من الـ من الـ المهام اللي انت حضرتك قمت بيها دي اصعب؟ فانت جاوبتني قلت محافظ القاهره. لا ومحافظ القاهره وظيفه صعبه. انا اعتقد انها تتحدى القدرات البشريه بتاعت اي بني ادم. و بس انا كنت محافظ الفيوم قبل ما ابقى وزير النقل في المره الاولانيه. وكنت قبل كده رئيس جامعه الفيوم وكنت قبل كده نائب رئيس جامعه القاهره. من اطرف الوظائف هي وظيفه رئيس جامعه. حضرتك تكون من اطرف الوظائف. وظيفه رئيس الجامعه. لكن طبعا حجم التحدي فيها اقل كثير من التحدي اللي بيواجهه محافظ القاهرة او اللي بيواجهه وزير النقل. انت برضو رئيس الجامعة بيتعامل في قضايا اكاديمية مع شباب في وقت معين من النهار. صحيح. من السنة كمان يعني. لكن وظيفة محافظ القاهرة ووظيفة وزير النقل من الوظائف المعقدة جدا اللي تحتاج يعني مجهود بشري كبير ولها علاقة بأشياء تحدث على أرض الواقع لمدة 24 ساعة. يعني إيه تحتاج من المسؤول الحذر والحيطة والمتابعة وغيره والمساءلة. وبعدين عودة من الشخص ده قدرة على اتخاذ القرار السريع في عشرات الموضوعات في نفس الوقت. والقدرة على التعامل مع الناس وتوجيههم وبس الحماس فيهم ومعالجة قضايا كتير في نفس الوقت. قضايا انا اتذكر دلوقتي حاليا او انا محافظ القاهرة يعني تحتاجي ان تتخذي في اليوم اكتر من 20 25 30 قرار سريع. وبعضها مرتبط بانفاق فلوس بعضها مرتبط باتخاذ قرارات تؤثر على حياة ناس. وهكذا وحاجات لا علاقة بامور يعني اداريه وامور تنسيقيه وامور ماليه متداخله بشكل كبير. طب دكتور مصطفى يعني حضرتك يعني كنت استاذا في الجامعه ونائب رئيس جامعه القاهره قبل يعني وزاره النخل ومحافظ القاهره والفيوم. التفاوت بين ما هو اكاديمي وما هو على الواقع الفعلي موجود حضرتك النقطه دي بالنسبه لك شكلت اي اهميه؟ لا انا بص انا اتفاجئ على حاجه. انا طبعا يعني حتى وانا استاذ الجامعه كنت في وظائف اداريه في الجامعه لان انا قبل ما اكون نائب رئيس جامعه كنت عميد كليه الهندسه لمده 9 سنوات قبلها. فجزء الاداره ده جزء اصيل في يعني في خلفيتي انا وهي كيفيه تحريك مجموعات الناس في اتجاه انجاز عمل معين. فدي احد ودي احد الحاجات برضو اللي انا يعني تلقيت فيها يعني دورات وتدريبات في اماكن مختلفة. يعني انا ازعم ان عندي القدرة ان انا احمس الناس ادعم ان انا عندي القدرة ان انا ادير مجموعات كبيرة جدا من الناس واخليهم حاسين ان كل واحد مهم جدا بيقوم بعمل حيوي محدش تاني يقدر يعمله غيره وهكذا. دي احد الحاجات اللي يعني وده شيء بيحمس والناس بتشتغل وبتشتغل من مواقع الاحترام وليس من الخوف او الهلع المسؤوليه ان هو متحمل المسؤوليه من طرف المسؤولين. اقول لك حاجه ما ينفعش تقولي واحد يشتغل وانت ما تشتغلش. ما ينفعش تقول له خليك ملتزم وانت ما تبقاش ملتزم. فلما الناس بيشوفوا قدامهم الشخص اللي بيقول لهم عاوزين ننجز هو نفسه بينجز او عاوزين نبقى ملتزمين هو نفسه بيلتزم بالعكس بيلتزم بقى اكتر منهم كمان. ده بيخلي الناس يعني عندها يعني نوع من ال يعني ايه في نوع من المصداقية لما يقال لهم, ودي حاجة اعتقد ان هي مطلوبة يعني. تمام دكتور جلال, عندما تقابلت مع السيد رئيس الجمهورية كوزير نقل يعني في المرة الأخيرة, أكيد كان لي أو هو كان متخيل مهام معينة حضرتك لازم تقوم بيها, مهام سريعة كانت إيه دكتور؟ هو شوف سيادتك, هو إحنا في عندنا يعني قضايا ملحة جدا. أيوة هي دي القضايا الملحة. قضايا ملحة جدا يعني إحنا مثلا الناس, إحنا عندنا قطاعات في وزارة النقل متعددة جدا. يعني بعضها يعني مرتبط بحياة يومية للمواطنين. وبعضها احنا اللي بنعمل كل حاجة فيها. وبعضها احنا بنعمل حاجة زي مثلا ان احنا مثلا بنبني الطرق والناس بتسوق عليها. لكن في قطاع تاني اللي هي سكة الحديد, احنا اللي بنعمل السكة الحديد, واحنا اللي بنجيب القطارات, واحنا اللي بنشغل القطارات, واحنا اللي بنخدم الناس المرفق بالكامل. نفس الكلام مثلا زي في مترو الانفاق. ماشي. فدي مرافق بتتعامل مع الناس بشكل يومي. واي خلل فيها ولو لدقائق يعني اخباره تشيع في المجتمع ككل. يعني مثلا في مترو الانفاق في القاهره, لما في خط بيتاخر خمس قطر بتاخر خمس دقائق, لازم بتلاقيها موجوده على بتبقى مشكله خمس دقائق. لا ولا اقل من خمس دقائق كمان. فانا عاوز اقول احنا لان هم ملايين كل يوم, ملايين ركاب يعني. قطاعات قريبه جدا من الناس. الرئيس عاوز اصلاح حقيقي في الحاجات الخدميه بتاعت الناس, زي سكه حديد وزي مترو انفاق وزي تنفيذ مشروعات الطرق. وهو ده اللي احنا بنركز فيه الايام دي. وزاره النقل بقى فيها قطاعات تانية الناس مش عارفه عنها حاجه. يعني وزاره النقل دي عباره عن وزارتين داخلين في بعض. الوزاره التانية اللي هي وزاره النقل البحري, اللي هي يتبعها قطاع النقل البحري وما يخص المواني المصريه وادارتها. ودي مثلا دي مراكز اقتصاديه بتجيب دخل للبلد غير مرافق تانية زي السكة الحديد والمترو الأنفاق. احنا الدولة بتنفق عليها وبتدعمها, لكن مرافق زي بداية اسكندرية ومينا دمياط وغيرها من المواني المصرية العديدة, دي مراكز اولا بتعدي منها ومن خلالها تقريبا 95% من حركة الصادرات والواردات لجمهورية مصر العربية. يعني تعرفي أهميتها. مينا اسكندرية لوحده بيعدي منه 65% من حجم الصادرات والواردات المصرية. مينا اسكندرية اللي ما رحاش هي عبارة عن مدينة تانية موازية لمدينة الإسكندرية, ولكنها تأخذ الجانب يعني الشاطئ البحر المتوسط في الأجزاء اللي ما فيش فيها الشواطئ العادية بتاعت المواطنين. وهناك مشروعات ضخمة جدا. يعني احنا قريبا جدا هنوقع مشروع استثماراته تفوق 10 مليار جنيه, استثمارات خارجية داخلة لإنشاء محطات لتداول الحاويات وغيره. فالرئيس مهتم جدا بتطوير قطاع النقل في مصر بالإنجاز, والإنجاز الحقيقي على أرض الواقع والسريع زي طبعا ما كل السادة المستمعين عارفين. والإنجاز السريع, وعشان كده أهم حاجة الإنجاز السريع عند الرئيس. عشان كده احنا بنتابع بقى مجموعة مشروعات. أنا بتابع أنجزنا بعض المشروعات, لكن بنتابع دلوقتي. يعني احنا قريبا جدا إن شاء الله هنفتتح أعمال تطوير طرق الصعيد البحر الأحمر. دول طريقين اتصرف عليهم حوالي 1.2 مليار جنيه. ده طريق من سوهاج إلى سفاجة, وطريق من إنا إلى سفاجة. قريبا جدا هنفتتح إعادة تطوير طريق السويس مرة أخرى. قريبا جدا هنفتتح أعمال كبري على النيل في طلخة في المنصورة, ومحور كبير بيربط يعني شرق مدينة المنصورة, شمال مدينة المنصورة والطرق التي تخدمها شرقا وشمالا. خلصنا طريق وادي النطرون, بنعمل على قدم وساق في طريق بنها شبرا والطريق الإقليمي. ودي من فكرة برضه أحب يعني أذكر للسادة المواطنين, أولا أهمية طريق بنها شبرا. ده طريق هيبقى موازي لطريق شبرا بنها الحالي اللي هو الجزء الاول من طريق الزراعي اللي هو طريق الزراعي القاهره اسكندريه, ولكن ده هيبقى جزء حر ما فيش عليه اي تقاطعات, ومن الطريق الدائري وصولا الى بنها. الطريق ده وهو خارج من الطريق الدائري عليه مجموعه كباري ضخمه جدا بتربطه بالطريق الدائري. الطريق ده نفسه هو ماشي بيعدي على 41 كوبري وبيعدي على 30 نفق, وبعدين لما بيجي يوصل لبنها بيوصل عن طريق تقاطع ضخم جدا تقاطعه مع الطريق الإقليمي, وبعدين بيعدي نهر النيل. يعني احنا بنتكلم على مشروع مكوناته كل مكون منه هو لوحده مشروع بذاته يعني. نفس الكلام بالنسبة لمشروع تاني اعتقد برضو المصريين هيسعدوا جدا لما ينتهي, وهو ينتهي ان شاء الله مع نهاية العام اللي احنا فيه, وهو طريق الدائري الإقليمي. هو اتعمل منه جزء شرقي جنوبي من طريق الفيوم تحت وصولا لحد طريق الإسماعيلية الصحراوي في الشرق. احنا الوقت بننفذ الجزء من الطريق اللي هو من بلبيس شرقا ويعبر في قوس شمالي, يعبر بقى أراضي في بالقرب من في محافظة الشرقية, بالقرب من القمح وبالبيس, ويعبر مجموعة كبيرة جدا من المراكز إلى أن يصل إلى مركز بنها, ويصل إلى أن يعبر النيل عند بنها, ويصل إلى أن يعبر النيل مرة أخرى عند الخطبة, ويستمر في الصحراء وفي داخل محافظة المنوفية إلى أن يصل إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الحالي بطول 92 كيلو. فمشروع لفينا الجمهورية معك يا دكتور جلال. مشروع جدا. الشبكة القمير طرق والكباري احنا لفينا الجمهورية متضخمة جدا. ففي شغل ضخم جدا بيتم, وكل مشروع من دول مسند الى 7-8 مقاولين, وكل واحد عنده تارجت معين وميعاد معين, واحنا قاعدين فوق كتافهم. انا شخصيا قاعد فوق كتافهم. طب لو بالارقام يا دكتور, يعني الشبكه القوميه للطرق دلوقتي كام كيلومتر, ولسه مصر محتاجه كمان كام كيلومتر؟ هو بص, احنا وزاره النقل مسؤوله عن يعني شبكة الطرق اللي هي ما بين المحافظات وبعضها وما بين المراكز وبعضها. فعندنا ما يقرب من 40,000 كيلو من الـ من الـ من الطرق. 34,000 كيلو من الطرق. وبعدين حاليا بيضاف الى هذه الشبكة اكثر من 5,000 كيلو اضافية في الكام سنة اللي فاتوا دول, اللي هو ضمن المشروع القومي للطرق, وضمن مشروعات تانية برضو احنا بنعملها, اللي هي يعني مشروع قومي للطرق الفلسفة بتاعته انه بيفتح محاور جديدة للتنمية. مجال طبعا المواطنين المصريين اللي قاعدين في الاراضي القديمة عندهم مشاكل رئيسية في شبكة الطرق. فاحنا بالتوادي مع مشروع قومي للطرق بننفذ مجموعة مشروعات لشبكة لخدمة المواطنين في يعني مثلا احنا عملنا طريق ما بين طنطا والمحلة, ست حارات 3 في كل اتجاه. عملنا طريق من من طنطا لكفر الشيخ, وطريق اخر من كفر الشيخ للمحلة, 3 حارات في كل اتجاه. بنعيد تأهيل الطريق الدائري الساحلي الدولي. بنعيد تأهيل طريق مصر اسكندرية الزراعي, وفي جزء الأولاني منه بنعمل كمان بديل له اللي هو طريق شبرا بنها. بنعمل مشروعات بتربط البحر الأحمر بالوادي النيل زي طريق السويس اللي احنا بنتكلم عليه, وزي طريق راس غارب المنيا الشيخ فضل, وزي طرق العرضية اللي هي كان عليها شوية اللي هي من صعيد البحر الأحمر وهكذا. فاحنا بنحاول من ناحية نفتح شرايين للتنمية في البلد, ومن ناحية تانية بنحاول نطور شبكة الطرق في الأراضي القديمة اللي هي حاليا احنا بنحاول نخلي الناس يخرجوا بره الوادي بالزبط. لكن حاليا عايش في الوادي 90 مليون مواطن, فلازم يعني ايه نخدمهم هم دول كمان. ويمكن مشروعات الطرق في الاراضي القديمه اصعب, يعني انت بتتكلمي على ارض زراعيه وبتتكلمي على فلاح قاعد متمركز في مكان مستقر وليه اعماله. المتابعات كمان دكتور جلال للطرق حاليا, ان في طرق بعينها وحضرتك اكيد عارفها بتكون مثلا نسبه الحوادث كتيره شويه, المتابعه للطرق دي فيما بعد. لا انا عاوز اقول لك حاجه, ان احنا هنعلن قريبا ان شاء الله برنامج قومي هدفه ان احنا ننزل بعدد الحوادث والوفيات التي تحدث على الطرق. ان احنا ننزل هذا العدد حاليا بتراوح بين 10 و12 ألف مواطن بيفقدوا حياتهم كل سنه على سبب الطرق. هنعمل برنامج لمده 5 سنين عشان ننزل بهذا الرقم الى نص هذه القيمة, ودي عودة نوع من التنسيق ما بيننا وبين الداخلية والصحة وكذا جهة تانية, واحنا قريبا جدا هنعلن عن كأنه برنامج قومي يعني. بالضبط. بس انا خليني اقول لسيادتك بقى على حاجة, انه في حاجات احنا بنعملها في قطاع تاني مهم جدا, لكن الى ان ينتهي المشروع والناس تشوفه محدش بحث في الشغل اللي نعمله. انا جاي دلوقتي حالا بتابع أعمال التنفيذ بتاعة المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو اللي هو رايح من هارون في مصر الجديدة وصولا إلى يعني منتصف الطريق إلى المطار. في 5 محطات أنا زرتهم النهاردة تحت الأرض, عبارة عن مدن تحت الأرض, ما فيش حد من المصريين شايفهم دلوقتي. في بقى ماكينة الحفر, الحفار شغال دلوقتي بيتحرك من محطة اسمها محطة هارون, بيتحرك وبداخل على محطة اسمها هليوبلس, وبعد شوية يروح الألف بسكن, وبعد شوية يروح نادي الشمس, وبعد شوية يروح النوتا. كل المحطات دي بيتم تنفيذها حاليا, وحاليا الحفار ده ماشي تحت الأرض والناس مش حاسة بحاجة, هي شايفة بس شيء متغطي ومش حاسة ايه اللي بيدور تحت الأرض. لما نقول لهم حفار الناس بيفتكروا ان احنا عندنا كده مكنة كده قد العربية. انا عاود اقول لهم الحفار ده عبارة عن قطر طويل طوله 175 متر, في 175 متر تحت الأرض, تحت الأرض. وده عشان يتركب بياخد له حوالي 6 شهور عشان يتركب. وبعدين دي عبارة عن مكنة بتنقر في الأرض بشكل معين, وبتعمل فاكيوم, بتفضي الهواء وراء الحاجات دي كلها, وبتحاول تحبس المية, وبتركب حلقات خرسانية متصنعة وبتشبك في بعضها. يعني هي مش مجرد بتحفر فقط, يعني بتحفر وبتؤسس للنفق نفسه. نتكلم عن مشروعات ضخمة جدا. يمكن احنا امبارح كمان اللي بيتابع الأخبار والصيام مش مؤثر عليه قوي يعرف كمان ان احنا امبارح وقعنا عقد جديد مع المقاولين العرب ومع شركة أوراسكوم لمرحلة تانية من المترو اللي هي توصل بقى لحد تقاطع الإسماعيلية مع طريق دي المرحلة الرابعة من الخط الثالث. المرحلة الرابعة به من يعني الخط الثالث ده فيه كذا مراحل. احنا خلصنا المرحلة الأولى والثانية. المرحلة الثالثة اللي هي من العتبة على الزمالك على الدقي والكتكات والبابة والعجولة وجامعة القاهرة. دي العمل فيها يبدأ بعد 2 شهر. المرحلة الرابعة اللي هي جزء منها اللي أنا كنت بتكلم عليه من شوية من هارون إلى النزهة, وجزء التاني بقى اللي هو من النزهة أعلى شارع جسر السويس وصولا إلى ما تم تسميته محطة المستشار عدلي منصور على الطريق الإسماعيلية مع الطريق الدائري. المشروع ده اللي احنا وقعناه امبارح اللي هو 36 شهر ينتهي بعد 36 شهر 34 شهر بدل من 72 بالظبط. وبعدين ده عبارة عن مشروع قيمته 5.9 مليار جنيه. والشيء الجميل بقى انه دي احد مراحل المترو التي أسندت إلى شركات مصرية 100%. مؤمنين عرب وأوراسكوم كانوا في العادة بيشتغلوا من الباطن مع الشركات الأجنبية. الجزء ده من المشروع هم أصبحوا هم المتعاقد الرئيسي, وهم بيشغلوا الشركات الأجنبية من ومستوى الخاص بالخط الثالث رائع كمان يعني. طبعا هو بس قيمة الخط الرائع الثالث مش هتبان غير لما ينتهي. لما ينتهي الخط الثالث ده طوله 41 كيلو أو 41.5, هيبقى جايب من جامعة القاهرة إلى يعني تقاطع طريق القاهرة الإسماعيلية مع الدائري عبورا بقى بكل المناطق اللي احنا اتكلمنا عليها دي, وهيشيل ما بين 2 مليون و 2.5 مليون مواطن في اليوم. ويعتبر من غرب القاهره الكبرى لشرق القاهره الكبرى تقريبا, صح كده؟ كده من جنوب غرب الى شمال شرق. طب يا دكتور, جلال, احنا كلامنا كده الحقيقه يعني مسبب غضب ل مين زعلان؟ الاسكندرانيه مثلا بيقولوا طب احنا خط واحد من الاربعه اللي عندكم. انا هما في معاك حد يعني من الاسكندريه؟ مستنى تغريد سلامه بتقول مترو الاسكندريه. طيب بص, انا قلت لها تغريد بدل قطار ابو قير. فده تغريد, عاوز اقول فده تغريد ان احنا بنعمل حاجتين في اسكندريه. حاجه سريعه جدا هيشهدوا فيها هذا التغير قريبا, وحاجه تبقى بعديها. احنا انا لما كنت في الوزاره المره الاولانيه احنا كنا كلفنا استشاري يدرس متطلبات النقل في الاسكندريه وبالذات النقل العام. والاستشاري انتهى بمشروعين مهمين قال لك لازم يتعملوا في اسكندريه. واحد هو تطوير ترماي الرمل بتاع اسكندريه, والتاني تطوير خط ابو قير. بس الاولويه كانت زي ما انا قلت في الاول كده. فاحنا حاليا وزاره النقل مع التعاون الدولي, تحدثنا مع وكالة التنمية الفرنسية ومع بنك التعمير الأوروبي, وتم بالفعل الحصول على قرض لتمويل عملية إعادة تأهيل وتطوير ترماي اسكندرية من محطة رمل إلى محطة فيكتوريا. الناس بقى في مخها على تطوير, يعني انتوا بتعملوا في القاهره مترو وانت بس هتيجوا تطوروا الترمايه اللي عندنا. خلينا بس اقول لهم انه التطوير المقصود للترماي هو ان احنا هنعمل مترو زي مترو القاهره, بس هيبقى ماشي فوق الارض سطحي زي الجزء اللي احنا بنقوله هنا بالنسبه لما كنا بنتكلم على المرحله زي اغلب محطات الخط الاول يعني. بالظبط بالظبط. فاحنا هنعمل ترماي اسكندريه هيبقى فوق سطح الارض, ولكن كل تقاطعاته مع الشوارع اللي متعامدة عليها تبقى على مستويين, ونوع القطارات اللي موجودة عليها هي بالضبط شكل القطارات اللي موجودة كهربائي تتحدث بالضبط كده. طيب دي بشرة حلوة. ممكن نطمنهم بس بعد ما حاليا معنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صلاح منتصر على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ صلاح. انتظر كتير معانا على التليفون, معلش كنا بنبشر اهالي اسكندريه بمترو, يعني هم كانوا الحقيقه في اشد الحاجه دي. معلش رئيس التحرير احمد دياب, من فضلك حاول تتصل لنا بيه وتعتذر لنا. حضرتك بقى كمل البشرة. فبقول ان احنا يعني احنا على فكره بناخد الخطوات التنفيذيه دلوقتي, يعني بمعنى ان احنا بنعرض بالفعل دلوقتي على مجلس الوزراء الخطوات التنفيذيه لتنفيذ المشروع ده. هياتي بعد كده موضوع خط ابو قير. خط ابو قير احنا في عندنا بديلين. البديل الاول هو ان احنا خط ابو قير ده نعمله مرفوع عن سطح الارض, ومحطاته تبقى مرفوعه عن سطح الارض, وبالتالي يبقى ما فيش تقاطعات اللي موجوده حاليا عند على الملدقانات اللي موجوده. ده يعني احد البدائل. البديل الثاني ان احنا نعمله كخط مترو انفاق, لكن احنا لم يتخذ القرار بعد, لانه جزء مهم جدا في الموضوع هو جزء خاص بالتكلفه. الجزء الثاني كمان, واهل اسكندريه عارفين الكلام ده, اسكندريه ما فيش منطقه فيها ما فيش فيها اثار. وطبعا انتوا عارفين القانون المصري بيحمي الاثار, واحنا في تخوف ان الحفر تحت الارض يواجه بوجود يعني اثار تحت الارض, يعني تعوق تنفيذ اي مشروعات تتضمن الحفر تحت الارض في اسكندريه. فخليني الاول يعني اطمنهم على الجزء الاولاني وهو اعاده تطوير ترماي اسكندريه. واحنا بنتحدث على تطوير وتطوير سريع, بنتكلم على مشروع ياخذ مثلا 3 سنوات وينتهي بشكل سريع. ولان حتى لو هنعمل حاجه تانية في خط ابو قير مش هنعرف نعملهم مع بعض. خلي بالك احنا دول خطين ماشيين بالطول في اسكندريه. مش هنقدر نعمل الاثنين دول مع بعض, نعمل واحد ونعمل الثاني بعديه. والان القرار اتخذ في شان خط ترماي اسكندريه. طيب في شكوى تانية دكتور جلال من المزلقانات. وانا نص اسكندراني عشان عارف ان ريبوا عارفين يعني. طيب كويس يعني يعني هي انت حطيتها في في في بؤرة الاهتمام. طبعا ان شاء الله. المزلقانات ومشكلة المزلقانات. لا شوفي كده احنا المزلقانات عندنا 1300 مزلقان رسميين. احنا بنطورهم بنطور منهم 1100 دلوقتي وبنطورهم بتعاقدات موجودة مع وزارة الإنتاج الحربي ومع مجموعة أخرى من من الشركات. وهناك عمل كبير جدا يجري في هذا الموضوع. احنا مشكلتنا في ايه بقى؟ مشكلتنا دلوقتي في بعض المواطنين اللي يجوا في اي حتة ويقولك الله المدلقان ده على بعد 2 كيلو ده 4 كيلو افتح يا جدع هنا ويروح يكسروا الدنيا ويعملوا مدلقان غير رسمي. وبعدين ايه يحكمه بقى ايه اجري ورانا واعمل لنا انا مدلقان رسمي وابني واعملي وحطي وحاجات زي كده. احنا في قرار موجود ان احنا بعدم انشاء اي مدلقانات جديده الى ان نستوفي كل متطلبات الامان في المدلقات القديمه. وانا عاوز اقول لسيادتك انه بنصرف على موضوع ال 1100 مدلقان دول 2.2 مليار جنيه. يعني بنتكلم على مبالغ طائلة. أكيد. وهناك شركات مصرية وأجنبية الآن تقوم بهذا العمل وهناك متابعة يومية لهذا المشروع. فتح مدلقانات جديدة لن يحدث الآن عشان الناس تبقى عارفة. فتح أي مدلقان جديدة لن يحدث الآن لأنه دي هتبقى مصدر للحوادث. وإحنا عاوزين ننتهي الأول مما هو موجود إلى أن نفكر في حاجة جديدة. وفي قرار من النيابة هذا يعني كان قرار تلا أحد الحوادث التي حدثت بيحضر على السكة الحديد أن تقوم بإنشاء مدلقانات جديدة. تمام. هو في البعض اقترح قال لك طيب ما احنا ممكن نعمل كباري فوق ال أما كل حاجة كبديل للمزلقانات. بس أنا أقول لك على حاجة هو اللي بيحصل دلوقتي انه كل واحد طبعا بيتكلم على المنطقه اللي تخصه. أيوة. يقول لك يا سيدي ده كوبري يا عم اعمل كوبري. هم الطلب اللي بيتقدم ده بيبقى طلب من 100 طلب. تمام ماشي. واذا كان اي طلب ده مثلا بيعود 10 مليون فال100 طلب بيبقى عاوزين مليار جنيه. ماشي. فالعملية مش انه يعني هي دي اللي هتفرق ولا هي دي اللي هتعجز معانا ولا كلام من ده. هي لها علاقة بانه الدولة لها موازنة ولها خطة مكتوب عليها بنود معينة. واذا الفلوس اتخذت من حاجة عشان نعمل حاجة تانية الحاجة الاصلية مش هتتعمل وهكذا. لازم الناس تبقى عارفة انه المسؤول اكتر منهم حريص انه يعمل الحاجة اللي تبسط الناس. صح. لكن احنا بلد برضو ظروفها المادية مش يعني ايه مش ممكنانا انه كل حاجة احنا عاوزين نعملها في اي وقت ما نعملها. صح. يعني ادارة برضو شؤون الدولة بتحتاج انه يبقى في فقه الاولويات واختيار حاجة قبل حاجة. وارجو ان الناس وانا اقول للسادة المستمعين الكرام ما تقلقوش. السادة النواب يعني طول النهار بينقلوا هذه الطلبات لينا واحنا الحاجة اللي بنستطيع ان احنا ننفذها ولولا حتى تمويل جزئي ونريد ان احنا نكمل هذا التمويل او نتجاوز فيه بنعملها. ممكن يتحط جدول زمني فيما بعد يعني يعني يتم تطبيق الكباري دي بعد كده. هو بالضبط ده اللي احنا بنحاول نعمله. لكن عاوز اقول انه في توقيت واحد الان بتتم بكمية مشروعات. في العادة كانت تتم على مدى 10 سنين. بننفذ كباري على النيل دلوقتي 4-5 كباري على النيل بيتم تنفيذهم في نفس الوقت. كل كوبري من دول عبارة عن 600-700 مليون جنيه في نفس الوقت. بنفذ عدة طرق في نفس الوقت تعادل اللي كان بتعمل في 4-5-6 سنين. فالمواطن هيستفيد أكيد. لكن هو بقى أكيد بس هو بيستعجل الإفادة. بالضبط. طيب مخرجنا دلوقتي بيقول ان في ناس اتصلوا من اسكندرية بيقولوا ان اصحاب الميكروباصات بيستخدموا المزلقانات كمواقف. لا دي دي بقى حاجات يعني يعني المخاطب بها المرور في اسكندرية ومحافظة اسكندرية يعني يعني ما مصدقوا لقوا حضرتك ما انا بقى بس هو طبعا يعني انا صعب ابقى موجود في القاهرة متحكم في كل المدانات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية لكن هناك مسؤولية يعني مباشرة للمحافظات في هذا الموضوع يعني. طيب يا فندم تحديث القطارات يعني احنا كان في خبر معانا بيقول ان 13 قطار ب 75 مليون يورو تم شراؤهم ده في المترو المترو على فكره 75 ده ده الخط الاول يا فندم ولا الخط الثاني ال 75 مليون دول جزء من مبلغ اكبر اللي هو 175 مليون ده لشراء 13 قطار قطار ده عباره عن القاطره اثنين في الاول وفي الاخر وست سبع عربيات في النص مكيفين واحنا طبعا دول بيصنعهم يعني اما في الخارج او ببعض التصنيع المحلي اللي موجود فدول قطارات لقطارات للخط الاول الخط الثاني للمترو خلينا اقول ان احنا بالنسبه للسكه الحديد احنا عندنا برنامج دلوقتي لاصلاح السكه الحديد برنامج ده فيه شراء عربيات جديده ولسه احنا موقعين مكيفات احنا لسه احنا حاليا بنجيب عربيات اولى وثانيه مكيفه بتتورد دلوقتي وعلى فكره العربيه الواحده بتكلف اكتر من 10 مليون جنيه عشان تبقى عارفه وبعدين الاسبوع اللي فات وقعنا اتفاقيه في وجود رئيس وزراء المدر عشان نجيب 780 عربية درجة تانية ودرجة دالتة ودي على فكرة أول مرة من 40 سنة يتم شراء عربيات جديدة للدرجة التانية والدرجة التالتة عشان برضو الناس اللي بيسمعونا يبقوا معانا في الصورة عندنا مفاوضات حاليا مع شركات لتصنيع لتوريد وتصنيع قاطرات وعاود أقول عشان الناس تبقى عارفة القاطرة اللي هو الجرار بتاع السكة الحديد بيتكلف 50 مليون جنيه ماشي عشان لما الناس بنتكلم ان التسعيرة منخفضة وان اللي بيجي من طنطا للقاهرة بيدفع 3 جنيه و 4 جنيه يقول لك اوعى تمس الحاجات دي عاوز اقول له ان الجرار اللي بيسحب القطر ده 58 مليون جنيه طب بمناسبة الاسعار نرجع تاني لمترو الانفاق يا فندم والتذكرة الموحدة البعض شايف انها ظلم ان انا من اول الخط لاخر الخط تبقى تذكرة واحدة وان انا اخد محطة واحدة بنفس القيمة يعني انت عاوزه بقى المحطه واحده نرخصها له يعني في التذكره ولا نخلي الجنيه ده للتذاكر للمسافات القليله بتبقى يعني بقدر المحطه لا بس لا بس انا مش ده رايي ده رايي انا عاوز اقول بس اقول لك على حاجه كلام صح 100% انه التذاكر لا يجب انها تكون بقيمه واحده بغض النظر عن المسافه تمام ماشي احنا عشان نضبط العمليه دي شويه بنصنع الوقت حاليا مكان للتيكت عشان يحسب الشخص لما دخل المترو وخرج منه كم محطة قعد كم محطة المكان ده كان موجود وخسر ومحدش صانه واجزاء منه بقت غير صالحة احنا حاليا تعاقدنا على شراء حوالي 850 مكنة من دول والتوريد هيتم من 6 شهور يعني في الخطة برضو كله في الخطة كله في الحمد لله احنا بنحاول نطمن الناس والله طمني الناس بس طمنيهم برضو انه التذكره المجانيه دي ما بتغطيش يا جماعه ثمن الكهرباء واجره اللي بيسوق القطر فقط لا تغطي ثمن الكهرباء والميه اللي في المحطات واجره السواقين اللي بيسوق القطارات فقط ما بنتكلمش بقى على ثمن الانشاء ولا ثمن القاطرات ولا ثمن القطارات انا لسه بقى هو بنتكلم من شويه 13 قطر متكلفين 175 مليون يورو يعني بالنسبه للخط الاول دكتور جلال برضو الخط الاول برضو بيبقى مستوى اقل شويه من الخط الثاني والثالث فهل في تطوير ليه انا هجيبكم بقى تشتغلوا معانا انتم بتفكروا بنفس الطريقه بتاعتنا ده مستمعينا احنا بنفكر بتفكير مستمعينا وفي مستمع بيحيي حضرتك جدا مجدي عبد العاطي بيقول المجهودات المبذوله بالطرق بطريق الجديد شبرا بنها تحياته تحياته وتحيات الناس اللي هناك لا طبعا انا يعني رايح عندهم يوم السبت انا كنت هناك السبت اللي فات اصبح لما بيشوف شيء لازم ان هو يتحدث عنه شيء جميل والطرق منظومه الكل بيتحدث عنها والله دكتور جلال الحمد لله رب العالمين فبعاود اقول بس انه يعني موضوع تذاكر المترو وقيمتها لازم موضوع يدعو للتدبر والتأمل والتفكير، وانه الناس ما تاخدش الموضوع انه الحق الحكومة هتغلي علينا. لا، هي مش كده. انا عاوز اقول ان المترو ده اتبنى باموال الشعب المصري، تمام؟ صح. وانه على الاقل ثمن التذاكر محتاج ان هو يغطي تكلفة التشغيل على الاقل. انا عاوز اقول ان احنا دلوقتي ثمن التذاكر، في فرق ما بين ثمن التذاكر والتكاليف الفعليه للتشغيل حوالي 300 مليون جنيه في السنه فقط في هذا الموضوع. للاسف بيشاورنا ان الوقت انتهى. يتبقى شيء واحد بس، يتبقى سلوك المواطن اللي بيستخدم اي شيء من الملايين اللي احنا بنسمعها دي يحافظ عليها. كلنا شفنا صوره على الوسائل الالكترونيه، القطر الحقيقه الواحد استاء جدا. عربيه 18 مليون جنيه وخارجه من المصنع بقالها شهرين. ده سلوك مواطنين يعني والله حرام. انتوا بقى تتكلموا، احنا بنتكلم اهو، احنا دايما بنتكلم يا فندم. انا كمسؤول اقول للمواطن، انا بقول دي اموالهم يحافظوا عليها. بالظبط. انا بقولهم بقى، انا اشهدهم ان دي اصول من اموال الناس، من اموالكم انتوا يا مصريين، لازم نحافظ عليها عشان تقعد اكبر عدد ممكن من من السنوات. كان زي ما حضرتك شايف كده، كان في نقط كتيره جدا، بس الوقت معلش بقى احنا بنعتذر. رمضان الجاي ان شاء الله. نعتذر للكاتب الصحفي الكبير دكتور الاستاذ صلاح منتصر. طبعاً الكلام خلنا، انا ما اعرفش ان هو كان موجود معاكم. بس كلامك ما كانش ينفع ان احنا نقطعه يا فندم. لا، انا لو حد قال لي صلاح بيه منتصر موجود على الخط، كنت انا توقفت في لحظتها حتى نستمع الى هذا الكاتب. طب احنا بنعتذر له مره تانية، يا رب يقبل اعتذارنا. نشكر وجود حضرتك جدا معانا دكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل، شرفتنا. ومش هنعطلك بقى عشان انت رايح عزومه عزيزه عليك. لا، عن الشغل الاول. طب ما بعد الشغل اتفضل يا فندم، وان شاء الله توصل بالسلامه. وبنحييك على الانجازات اللي احنا بنشوفها يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا رمضان كريم. نورتنا. صوره صوره صوره، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة. الإنجازات دي كلها فعلا محتاجة صورة دكتور جلال، عشان ولادنا بعد كده يعرفوا إن الحاجات اللي اتبنت لهم ما كانتش بالساهل، دي خدت عرق وجهد ناس بيحبوا مصر. ربنا يكرمك ويكرم كل مصري، وقول معنا تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كنا معكم مستمعينا النهاردة، رئيس التحرير أحمد دياب وصالح رجب، مهندسة الصوت أماني هلال، كنا معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. عازم ولا معزوم أخرجها اليوم علي عبد العال. I'm just